وانصرافه هذا عن العبث حبب إليه لونا من ألوان الله، والاستماع إلى القصص والأحاديث، فكان أحب شيء إليه أن يسمع إنشاد الشاعر أو حديث الرجال إلى أبيه والنساء إلى أمه. ومن هنا تعلم حسن الاستماع، وكان أبوه وطائفة من أصحابه يحبون القصص حبا جما، فإذا صلوا العصر اجتمعوا إلى واحد منهم يتلو عليهم قصص الغزوات والفتوح وأخبار عنترة والظاهر بيبرس وأخبار الأنبياء والنساك الواعظ والسنن. وكان صاحبنا يقعد منهم مسجر الكلب وهم عنه غافلون، ولكنه لم يكن غافلا عما يسمع، بل لم يكن غافلا عما يتركه هذا القصص في نفوس السامعين من الأثر. فإذا غربت الشمس تفرق القوم إلى طعامهم، حتى إذا صلوا العشاء اجتمعوا فتحدثوا طرفا من الليل، وأقبل الشاعر فأخذ ينشدهم أخبار الهلاليين والزناتيين، وصاحبنا جالس يسمع في أول الليل كما كان يسمع في آخر النهار.